صيام شهر رمضان من ضروريات الدين بلا كلام، وذلك بتوافر النصوص لما ورد في الكتاب الكريم والنصوص المتواترة الدالة صريحا على وجود صيامه، على وجود صيامه. لهذا لا نحتاج الكلام على هذا المستوى، قالوا ومنكره، منكر صيام شهر رمضان مرتد يجب قتله، ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعذر بخمسة وعشرين سوطا، فإن عاد عذر ثانيا فإن عاد قتلت على الأقوى، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة. أولا، منكر وجوب صيام شهر رمضان يجب قتله لأنه يعد مرتدا. ما معنى هذا الكلام؟ قال او عبارتنا ومن افطر فيه لا مستحلا. اكو شخص ياتي ويقول بعد ان يعتقد بان شهر رمضان يجب صيامه، ياتي ويقول لا يجب صيام شهر شنو الشروط حتى يحكم بارتداله؟ اولا ان يلزم من انكاره وجوب صيام شهر رمضان تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ان يكون عالما لان النبي صلى الله عليه واله بلغ ايه واوصل بقوله ايضا هذا الوجوب يعلم، ويقول النبي غير صادق في ذلك. المعنى هذا واحد. اثنين، ان لا يكون عن شبهه، ولهذا قالوا المرتد وجوده في الخارج صعب، مو بسهوله يمكن يحكم بارتداله احد. هذا الكلام الذي نسمعه من بعض المتطرفين في الساحه الاسلاميه الان ان فلان مرتد وفلان مرتد وفلان مرتد، انت الاعرف الالفاظ. ليش؟ لأن الارتداد أولا ينبغي أن يلزم منه تكذيب النبي، ثانيا لا يكون عن شبهة. شبهة ما عنده، شبهة يعني شنو؟ يعني طالع الأدلة والبراهين، الأدلة والبراهين الموجودة عنده ما كانت كافية للدلالة على الوجود، مو تلاعبا، لا، وهو صادق جاد، طالع الأدلة، الأدلة ما تفعل، فلأنها لم تكن كافية في الدلالة على الوجود قالوا واجب، مع أننا نعلم بأنه واجب لا يمكننا أن نحكم بارتداد هذا الوجود. نعتقد بأنه ما أطاع الواقع لكن لا يمكن الحكم بارتداده. طيب، لهذا ماذا قال هنا؟ قال ومن أفطر فيه لا مستحلا، لأنه يمكن أن يفطر فيه أحد مستحلا يقول حلال، يقول له ليش أفطرت؟ يقول له لقاء حلال. ليش كده؟ ماذا أراه قاضي الحلال؟ يقول لقاء حلال، لقاء حلال معناه أنه كذب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لزم منها تكذيب النبي مو عن شبهة. أما إذا أفطر فيه طبعا هذا يقتل، ويقتل إذا كان مرتدا فطريا مو مرتدا مليا، يعني في الأصل هو ولد من أبوين مسلمين أكبر ذلك، لا أنه كان مشركا ثم أسلم، لا، هذا لا يقتل في المرة الأولى، هذا قيل يقتل في المرة الثالثة وهو خالف الرابعة، كما هو نفسه هنا. ومن أفطر فيه لا مستحلا، اللي هذا يصير في عند بعض في بعض المجتمعات حتى الإسلامية، يفطر مو مستحيل، يعني شنو؟ يعني يعلم بأن الصيام حرام ومع ذلك يروح يفطر. يعلم بأن الإفطار في نهار شهر رمضان حرام، يعني الصيام واجب والإفطار حرام، يعلم بيقول ليه يجب الصيام ولا يفطر، هذا لا مستحيل. هذا إذا كان عالما عامدا يعذر بخمسة وعشرين فوقه لعذر الحاكم الشيخون الواحد ثلاثة، يعني إذا رايح حاكم الشيخ يفطر في شهر رمضان الشيخ ما يكون مفطر واجب مؤدي كله، وإذا غير مستحيل زين منكر واجب، يعني شنو منكر الواجب؟ يعني يقول أنه حلال، هذا منكر الواجب، هذا ضمن المفتر، أنكر قال حلال الصيام ومو عن شبهة، هذا هو المفهوم. أما إذا لا مو اسمه مو مستحيل، يقول يعني لا يقول إنه حلال، يقول حرام للإفطار، وعالم وعامل وياكل. يعني يتجاهل بذلك زين، وغير مستحيل، يعني ما يقول الإفطار حلال، يقول الإفطار حرام ويروح يفطر. هذا شنو حكمه؟ هذا إذا شاف الحاكم الشرعي أو استدل عليه الحاكم الشرعي بطريق من الطرق يعذره، هذا ما يضرب حد، ها؟ حد من الجلد، هذا ما يضرب حد، وإنما هذا يعذر، كان يضربه 25 صوت، زين؟ فإن عاد يوم ثاني شهر رمضان شهر 25 هم يعذر 25، فإن عاد قتل على الأفواه. وبعض الفقهاء قال لا يقتل في الرابعة مو في الثالثة، ليش؟ لوجود روايات، رواية تقول ثالثة في الثالثة ورواية تقول في الرابعة، فلهذا يحتاط الفقهاء من باب الاحتياط في الدماء يقولون يقتل في الرابعة. لاحظ أقرأ بعض الروايات في المقام، رواية زرارة وأبي وقية قال سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، ها؟ وأتى أهله وهو محرم، يعني في الحج مثلا قبل التقصير، وهو يقول السؤال وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال ليس عليه شيء. قال ليس عليه شيء. قال ليس شون الواجب ليس عليه شيء. هذا فسر الرواية الثانية. شو الرواية الثانية؟ الآن بدي. قال في من أتى امرأته وما صائما، قال وإن كان أقرأها فعليه برضو 50 صوفا نصف الحج، وإن كان الطاوع وضرب 25 صوفا وضرب 25 صوفا. نعلم من هذا أن الوقت الرواية الثانية. قال وهي هذا الرواية صحيح سند صحيح وليد العزلي، قال سئل أبو جعفر عليه السلام جماعة البصر عن رجل شهد عليه شهود أو شهد عليه شهود أنه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيام، شهود عدود شاهدين عاملين شهد عند الحاكم شهد على هذا الشهد ما يفطر في نهار شهر رمضان، طبعا الحاكم يشوفه طبعا الحاكم يشوفه. شوف شنو قال، قال يسأل، يسأله الحاكم يسأله هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ إذا غار علي إثم يعني غير مستحل، إذا غار ما علي إثم يعني مستحل. فإن قال لا ما علي إثم يعني مستحل، فإن على الإمام أن يقتله لأنه أنت ضرور الضروريات الدين. بس مو أي واحد يجيبوه يقول له ها هل أنه على إثم ولا لا، قال أنه ما علي إثم ويقول له أربع مرات. لا لازم يتأكد أن هذا يلزم من تكذيب النبي لو لا. الشيء الثاني عن شبهة لو مو عن شبهة، هذه الرواية عامة مخصصة بروايات كثيرة عن ذلك المقام الثاني. وإن قال نعم إيه علي إثم لا قال علي إثم، فإن على الإمام أن ينهكه برضا، وإن ادعى الشبهة قبل منه. شوف الرواية يقول فإن قال نعم قال إيه عند علي إثم يعني هو يعني غير مستحيل، فإن على الإمام أن ينهكه برضا. الرواية يقول ينهكه برضا، بس الروايات الفقهاء حملوها على 25 صوت. شنو الرواية يقول ينهكه برضا عذر يضرب يعني متحده من الضرب، يمكن 10 يمكن 50 60. شلون اذا قالوا 25؟ قالوا 25 للروايات التي قراتها قبل ذلك، ولروايات اخرى يعني حدود 25 لانه تعذير وليس حد المقام. زين قال وان ادعى الشبهه، وهي المكان وان ادعى الشبهه قبيله منها. قال والله انا في الحقيقه اصفر لانه مو واضح عند الدليل على انه صيام واجب. قبل منه، شوف يقول قبل منه حتى لو انا احتمل بان كتب. والواحد يقول ايه النبي كتب زين غشيت الكلام، هذا غير. اكو واحد مالك يقول انا طالعت الادله ما اقنعتني بوجود اصفر. غشيت قبل منه مو كيف نروح نقول لا والله انت كذاب، حتى لو كان انه كذاب ما دام انت حسبه. ولهذا عندنا احنا غالبا يعني الشيعه الحكم بارتداد احد شبه مستحيل. ان تقول ان فلان مرتد وتضرب عنقه هذا الشبه مستحيل، لان ما في احد يمكن ان يرتد الا شيعه. الى هنا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.